غيره، ويحذر أن يتكلم فيهم بما لا يليق بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أقبل المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بذكر أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن طاهرات مطهرات طهرهن الله جل وعلا وأثنى عليهم وامتدحهن ووعدهن بأن يعطيهن أجرهن مرتين. فالواجب على المسلم الترضي عن جميع أمهات المؤمنين والثناء عليهن بما هن حق به، فهن أمهات المؤمنين وهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن طيبات لأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، ومن كان دون ذلك فهو أسفل أدنى. وأمهات المؤمنين امتزن بالطيب والعفة وإيثار الحياة الآخرة، إيثار ما أعد الله جل وعلا للمؤمنين على الدنيا، فقد خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم: فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن. وهن بالفضل عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. برواية عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم بنت عمران. يعني خير نساء هذه الأمة خديجة بنت خويلد، وخير نساء بني إسرائيل مريم بنت عمران رضي الله عنها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة أتتك ومعها إناء فيه طعام وشراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها من ربها السلام ومني، وبشرها ببيت في الجنة. الله جل وعلا سلم على خديجة، وجبريل عليه السلام سلم على خديجة. عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: جاءت خولة بنت حكيم فقالت: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. فقال: أجل، كانت أم العيال وربة البيت. الحديث وسنده قوي مع إرساله. قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى خشي عليه حتى تزوج عائشة. ومن مزايا خديجة أنها ما زالت تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وتصدق حديثه قبل البعثة وبعدها، وقالت له لما أرادت أن يتوجه في تجارتها: إنه دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك. ذكره ابن إسحاق، يعني أرسلت له النبي للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها، قالت: تعال، أريد منك أن أبعثك بتجارة لي. فبعثته وبينت له ذلك، قال: إني حملني على هذا أن ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك. رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا أنها قالت لما خطبها: إني قد رغبت فيك لحسن خلقك وصدق حديثك. ومن طواعيتها له قبل البعثة أنها رأت ميله إلى زيد بن حارثة بعد أن صار في ملكها فوهبته له صلى الله عليه وسلم، فكانت هي السبب فيما امتاز به زيد من السبق إلى الإسلام، حتى قيل إنه أول من أسلم مطلقا. زيد بن حارثة، هذه قصة رضي الله عنه، أنه سرق من أهله فبيع، فتناقلته الأيدي من يد إلى يد حتى وصل إلى حكيم بن حزام، فأداه حكيم على عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم. وخديجة رضي الله عنها أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأهله يبحثون عنه ويسألون عنه، أخبروا بأنه في مكة وعند رجل كريم، فجاء أبوه وأمه فقال: يا محمد، إن ابننا هذا سرق، وإنا سألنا عنه ودللنا على أنه عندك وأنك من كرام الرجال، اطلب ما فيه ما شئت من مال نعطيك ونأخذ ولدنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد: من هذا يا زيد؟ قال: هذا أبوي، يعرفه. قال: ومن هذا؟ قال: هذا عمي. فلما طلبوا من النبي أن يسألهم المال الذي يريد قال: أو غير ذلك؟ قال: وما هو؟ يعني يظنون أنهم أجادوا. قال: أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فليذهب معكم بلا ثمن، وإن اختارني فما أنا بالذي أرغب عمن اختارني. فقالوا: أنصفت وزيادة، ما أحد يعطي هذا العطاء، تخيل الولد بين أبيه وعمه وبين أن يكون عبد رقيق لرجل من قريش، تجملت وزيادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من هذين؟ قال: هذا أبوي وعمي. قال: وأنا من عرفت؟ فاختار من شئت، تبقى عندي ولا تروح معهم. فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحد، هذا كله قبل البعثة، ما أختار عليك أحد، لا أبوي ولا عمي. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ثم نادى في قريش بأن زيد ابني أرثه ويرثني كرامة له، وسمى وصار يسمى زيد بن محمد، حتى أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. فصار يدعى زيد بن حارثة رضي الله عنه. وجاء أن خديجة رضي الله عنها خرجت تلتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، ومعها غذاؤه، فلقيها جبريل في صورة رجل فسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعابته، خافت، ما رغبت أن تعلمه بأنه في مكان كذا، خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل وهو جبريل عليه السلام، فعابته وخشيت أن يكون بعض من يريد أن يقتاله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: هو جبريل، وقد أمرني أن أقرأ عليك السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقرأ على خديجة السلام. فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام. وكان عائشة رضي الله عنها يكرم صديقات خديجة بعد وفاتها، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. قال: فذكرت لها ذلك له ذلك يوما، فقال: إني لأحب حبيبها. وتقول عائشة رضي الله عنها: ماتت قبل أن تفرض الصلاة، يعني قبل أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقال كان موتها في رمضان. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأيام فأخذتني الغيرة. عائشة رضي الله عنها تقول: فأخذتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمات بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني مالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء. قالت عائشة: فقلت لنفسي: لا أذكرها بعدها بسبة أبدا. تابت، يعني أن تذكر خديجة، لأنه أظهر محاسنها عليه الصلاة والسلام. وعائشة تقول: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة ولم أرها، ما رأتها ما عرفتها، لأن خديجة توفيت وعائشة قبل ولادتها أو فوق مولودة صغيرة. ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة بالخير رضي الله عنها وأرضاها. وقال الواقدي: توفيت بعشر خلون من رمضان وهي بنت 65 سنة، ماتت وعمرها 65 سنة رضي الله عنها وأرضاها. ثم أسند أنها توفت 10 من البعثة بعد خروج بني هاشم من الشعب، ودفنت بالحجون، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في حضرتها، ولم تكن شرعت الصلاة على الجنائز، ومناقبها وفضائلها كثيرة رضي الله عنها، يكفيها حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، يكفيها قوله: لا والله ما أبدلني بخير منها، يكفيها أن الله جل وعلا سلم عليها وأرسل إليها السلام مع جبريل، وسلم عليها جبريل، وخاطبها جبريل يسألها عن محمد صلى الله عليه وسلم، فهي عظيمة القدر عند الله وعند رسول الله وعند الملائكة وعند صالح المؤمنين. فالواجب على كل مسلم تقديرها ومحبتها والدعاء لها، فهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه سميع مجيب. وسيأتي الكلام على عائشة رضي الله عنها.